الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، الباب الثالث. نعم، الرابع، باب الخوف من الشرك، الرابع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، بعد أن ذكر المؤلف في الباب الأول تحقيق التوحيد وفضله وفي ما يليه ذكر أن من حقق التوحيد وهو الباب الثالث دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء بهذا الباب الرابع وهو باب الخوف من الشرك. وذلك أن الإنسان قد يرى أنه حقق التوحيد وهو في حقيقة الحال لم يحقق التوحيد لوقوعه في بعض الشركيات، وهذه الشركيات منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر كما سيأتي. فهناك شرك الصالحين وهو الرياء، ولا شك أنه نقص في التوحيد. وقد يكون هناك أيضا أنواع أخرى من الشرك يجهلها الإنسان، وهذا أيها الإخوة يدعونا إلى أن نقول أنه يجب على المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمن لم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك هو على خطرين: الخطر الأول أنه ممكن أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، إذا كان لا يعرف ما هو الشرك فيمكن أن يقع في الشرك وهو لا يعلم. الأمر الثاني أنه قد يفعل غيره شركا ولا ينكر عليه لأنه لا يدري أن هذا من الشرك. فإذا يجب عليك كما تتعلم المعروف أن تعرف ما هو المنكر، لأن هذه الفريضة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت تعرف ما هو المعروف، المعروف الصلاة والزكاة والصيام والحج ومكارم الأخلاق، وكذلك يجب أن تعرف ما هو المنكر الذي يجب أن تنكره وتنهى عنه وتحذر منه، كالشرك بالله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله والحلف بغير الله، وبالإضافة إلى بقية الأخلاق المذمومة التي نهى الله تعالى عنها في كتابه. إذن لا بد من أن يخاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الشرك. أما الصالحون فإنهم يخافون على أنفسهم من الشرك الأصغر الذي هو الرياء كما سيأتي. ويمكن أيضا أن يخاف الإنسان على نفسه كفر الأكبر، لأن الذنوب إذا توسع فيها الإنسان قادته إلى الشرك وقادته إلى الكفر. ولذا قال من قال من السلف: المعاصي بريد الكفر. المعصية قد تجر الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى أو الإلحاد. وذكر المؤلف أولا قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا سابقا خطر الشرك وقبحه، فهو أولا أظلم الظلم، وذلك أنك تصرف حق الله إلى غيره، وهو أظلم الظلم لأن المشرك بالله يعدل بالله غيره، والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون غير الله كالله في الصفات وفي الأسماء وفي الحياة وفي القدرة، وهذا باطل لا شك. فالذي يدعو هذه الآلهة من دون الله عز وجل يعني جعلها كالله، وهذا ظلم عظيم. وأيضا الشرك خلاف الحكمة من إيجاد الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه كلها يعني آثار للشرك أو صفات لهذا الشرك الذي لا يغفره الله. ومعنى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات عليه، لمن لقيه وهو مشرك، جمعا بين هذه الآية وبقية النصوص، النصوص الشرعية التي تبين أن الإنسان متى تاب تاب الله عليه، كقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا في حال الحياة. والصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام كانوا مشركين، فلما تابوا تاب الله عليهم، وهكذا الأمر إلى يوم القيامة. من تاب في زمن الإمكان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم تاب الله عليه، لكن إذا بلغت الروح الحلقوم وأيقن الإنسان الموت ففي هذه الحال انقطعت التوبة ولا تقبل توبة الإنسان، كتوبة فرعون لما غرق، جاءه الغرق وعرف أنه ميت لا محالة، قال: آمنت. قال الله تعالى: الآن، يعني هذا ليس زمان التوبة. وقال الله عز وجل: ولا الذين يموتون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. هؤلاء لا تقبل توبتهم لأنهم ما تابوا في زمن الإمكان، لم يتوبوا في زمن يقبل الله سبحانه وتعالى فيه التوبة. ومن قبح الشرك يا إخوة أنه لا حظ للإنسان فيه، لا شهوة للإنسان فيه. يعني الإنسان الذي يأكل الربا نقول طامع في المال، الذي يقع في الزنا نقول شهوة النساء، لكن المشرك بالله عز وجل ما هي شهوته في الشرك؟ ليس له أي شهوة ولا غرض ولا متعة إلا التفريط في حق أعظم الحقوق عليه، وهو الرب سبحانه وتعالى الإله الواحد الأحد. ولهذا لا يغفره الله تعالى لصاحبه إذا مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية كلها في من لقي الله عز وجل، فمن لقي الله عز وجل وقد عمل سيئة أو سيئات دون الشرك فإن الله تعالى يغفرها له. وهذه حجة على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن من لقي الله بالكبيرة فهو خالد مخلد في النار. هذا كلام باطل يخالف القرآن ويخالف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن شفاعته تنال أهل الكبائر من أمته، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة أناس بذنوبهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فيصب عليهم من ماء هذا النهر فتنبت أجسادهم ويدخلون الجنة. هذا دليل على أن الله يغفر لمن يشاء. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تقتلوا أولادكم، إلى أن قال فمن وفى فأجره على الله ومن أتى شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر لأصحاب الذنوب والكبائر إن ماتوا على ذلك مصرين، لكن هم في مشيئة الله قد يدخلون الجنة مع أول الداخلين وقد يدخلوا النار بذنوبهم حتى إذا طهروا من ذنوبهم أذن لهم بدخول الجنة. أما الشرك الأصغر فهو داخل في المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم، سبق الكلام فيها. نعم. نعم. وقال الخليل وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الرحمن بنص القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة كما قال أهل العلم أعلى درجات المحبة هي التي لا اشتراك فيها، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا وهو اتخذ الله عز وجل خليلا أيضا وحبيبا، فهو خص الله عز وجل بأعلى درجات المحبة، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل أن الله عز وجل يحب من خلقه أنبياء ورسله ويحب الصالحين والصديقين والشهداء، خلافا لما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة من نفي صفة المحبة عن الله عز وجل. ولذلك الجعد لما أنكر هذه الصفة ضحى به خالد القسري وقال إن قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وقتله على إنكار هذه الصفة لله عز وجل. قال الخليل إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء، وقد وصل إلى الدرجة العليا في التوحيد ومع ذلك يدعو الله عز وجل فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد عن جانب الأصنام. هذا دليل على خوفه عليه الصلاة والسلام من الشرك، أنه خاف على نفسه من ذلك. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال السلف؟ إذا كان إبراهيم يقول هذه المقالة، هذا دليل على أنه كان يخاف من الشرك والأصنام، والأصنام ما نحت على شكل الإنسان ونحوه، أما الأوثان فما عبد من حجر أو شجر وليس على صورة معينة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى بنيه، ويدخل في بنيه بناته بعموم الخطاب، خاف على نفسه من ذلك. وهذا رد على المغترين بأنفسهم، الذي يقول الواحد منهم أنا إيماني قوي مثلا، أو أنا لا أخاف على نفسي. وبعض الجهلة يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، وهذا كذب يخالف النصوص ويخالف أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأصنام. وفي رواية لمسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذا الخلصة، حول ذي الخلصة، وهو صنم كان معبودا في الجاهلية عند العرب. يعني يعود بعض الناس إلى عبادة الأصنام. وللأسف الشديد يا إخوة، إن البلاد العربية اليوم كثير منها فيه أضرحة مبني عليها مساجد يتقرب إليها الناس، وبعضها يطاف بها ويذبح لها وينذر لها، هذا كله من صور الشرك، وهو أمر خطير وعظيم ينبغي إنكاره والعمل على محاربته حتى يزول عن الأمة، وبزواله يحصل للأمة خير كثير. فإن هذه من أعظم أسباب تأخر النصر على الأعداء. كيف ينصر الله سبحانه وتعالى أمة يفشو فيها الشرك ويفشو فيها عبادة غير الله؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا مع إيمانه الراسخ القوي بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا فيه حث على خوف الناس من الشرك، ينبغي أن تخاف على نفسك من الشرك كله، صغيره وكبيره. وإن كان الصالحون في الأعم الأغلب يخافون على أنفسهم من الشرك الخفي وهو الرياء، لكن أيضا ينبغي ألا يغتر الإنسان بنفسه وبإيمانه، فقد يتعرض لفتنة، فتنة سراء أو فتنة ضراء تزلزل إيمانه، تغير من طباعه، تغير من قناعاته أحيانا واعتقاده، كما حصل لكثير والعياذ بالله تعالى ممن افتتن في دينه، وخصوصا من ابتدع أو من أحدث في جانب المعصية والكبيرة. وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم من جاء بعده مثل هذا الخوف من الشرك، ودعاء الله عز وجل أن يحميه ويحمي بنيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد وحذر منه كثيرا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يحذر الطفل الصغير من الشرك بالله، لما سمع طفلة صغيرة تضرب بالدف وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لها صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. ولما كان الصحابة يقولون ما شاء الله وشاء محمد نهاهم عن ذلك وقال قولوا ما شاء الله وحده. فكان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته وأصحابه من الشرك بالله سبحانه وتعالى صغيره وكبير. نعم. في الحديث ولم ينسبه الشيخ رحمه الله وهو عند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد ومن صغار الصحابة، والقول الراجح فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته مقبولة لأنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، وقال أهل العلم له صحبة، حديثه صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقيل يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. تتمة الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمين والمسلمات أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فإنه أقل في الأمة من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير. لا يعني هذا أنه ليس بخطير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم، إذن كان يخافه صلى الله عليه وسلم على الأمة. ولهذا جاء عن الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء، يجاهدون أنفسهم على الإخلاص، وكان بعضهم يخاف ويقول لعلي منافق، كما قال عمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويعمل بالإسلام ولكن قلبه ليس كذلك. ويقول عبد الله ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل. وهذه مقالة منقولة عن المرجئة أنهم يقولون إن إيمان الفاسق من المسلمين كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان عند المرجئة شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. ولهذا قالوا قولتهم المنكرة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا قول منكر. الشطر الثاني صحيح أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الله تعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاشترط إيمان لقبول العمل الصالح. لكن كيف نقول لا يضر مع الإيمان ذنب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بأقوام فيلقون يدخلون النار بذنوبهم ثم يؤتى بهم ويلقون في نهر الحياة فتنبت أجسادهم، دخلوا النار بذنوبهم، ويقول صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه يقول يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هؤلاء دخلوا النار والعياذ بالله تعالى بذنوبهم. والرياء يخشى على الصالحين، وذلك أن طلب الرياسة والمنزلة عند الخلق هذا أمر فطري في الإنسان، الإنسان يحب هذا الأمر ويحب أن يمدح وأن يثنى عليه، لكنه مأمور بمجاهدة نفسه على الإخلاص. الرياء لا يمكن أن يكون كثيرا عند الرجل المخلص الصالح المجاهد، لأن المجاهد لنفسه في هذا الباب يدفع ما يطرأ عليه من رياء. ولو قام يصلي وشعر بقدوم رجل من الصالحين فحسن من صلاته، انتبه وعاود الإخلاص مرة أخرى ودافع هذا الخاطر الشيطاني وهو الرياء. إذا كان كذلك فإن الرياء لا يضره. طبعا الرياء مأخوذ من الرؤية، راء رؤية، كما أن التسميع مأخوذ من السمع الذي يقول فعلت وتصدقت وجاهدت وصليت، هذا من التسميع، وكلاهما من باب واحد. أما إذا كان الدافع له إلى هذه العبادة هو الرياء، إذا كان ما دفعه إلى العبادة هو الرياء، فلا شك أن هذا العمل فاسد. إذا كان الباعث له للعمل هو الرياء فإن العمل يفسد، بخلاف الأول. الأول طرأ عليه الرياء وهو يصلي فدافعه صحت صلاته. وإذا كان لم يدخل إلى العمل بعد ودافع هذا الهاجس فدخله على إخلاص فإن عمله يكون صحيحا، أو أنه يجدد العمل حتى يكون مبنيا على الإخلاص من أوله. بعض الناس يا إخوة يسترسل في هذا الأمر به الشيطان حتى يصده عن العمل الصالح. فإذا أراد أن يحفظ قرآن قال أنت مرائي، إذا أراد أن يحضر إلى الدرس قال أنت تحضر للمراءة، إذا أراد أن يفعل عملا من الأعمال قال لا تفعل حتى لا يقول الناس عنك مرائي، فيقطع العمل الصالح خوفا من الرياء. هذا أيضا من خطوات الشيطان، ينبغي أن يكون الإنسان حذرا، لأن الشيطان قد يأتيه من جانب الخير يلبس عليه عبادة أو يقطع عن العبادة من أجل ألا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الرياء، الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الرياء فيكم أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، قالوا كيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فالإنسان إذا قال الدعاء، إذا قال هذا الدعاء أذهب الله تعالى عنه الرياء. وليعلم المسلم الصادق المخلص أن الله عز وجل يرفع درجته بين الخلق إذا علم منه الإخلاص دون ما قصد. يعني أنت لا تقصد بعملك الرفعة بين الناس، لأنك إن قصدت هذا القصد حبط عملك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكلكم ربما يعلم حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: حافظ للقرآن أو عالم ومتصدق ومجاهد، فيؤتى بالأول فيقال له ما عملت؟ فيقول قرأت القرآن وتعلمته فيك، فيقال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، إنما حفظت ليقال حافظ وقد قيل. فإذا كان الإنسان يقصد بعمله هذا المقصد فإن عمله حابط هالك فاسد، لكن هو يقدم على العمل الصالح ويخلص في عمله ويعمل الأعمال الصالحة في السر والعلن لا يبالي، بل هو ربما في السر أكثر، عمله في السر أكثر من كان لا يعمل إلا في العلانية، هذا تشوبه شائبة الرياء، لكن من كان يخفي كثيرا من أعماله عن الخلق ويتخذ له خبيئة عند الله عز وجل لا يطلع عليها أحد، هذا مخلص، والله سبحانه وتعالى يرفع درجته كما أخبر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن الله عز وجل علم منه الإخلاص. ولهذا العلماء المخلصون والعباد الصالحون والمجاهدون الأبرار تجد ذكرهم في الأمة عاليا، لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي له أن يحذر من هذه النية المفسدة للعمل، والتي يقال لصاحبها يوم القيامة اذهب إلى الذي كنت ترائي في الدنيا فانظر هل عنده جزاء، لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ممن دخل النار، رواه البخاري. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أحد السابقين إلى الإسلام وأحد حفاظ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو، يدعو يعني يعبد، لأن الدعاء يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، أما دعاء العبادة كالصلاة وكالصيام وكالحج والعمرة والطواف والذبح، فالذي يقوم بهذه العبادات هو يدعو الله عز وجل بلسان حاله، ويدعو الله سبحانه وتعالى بلسان حاله يتقرب إليه، وقال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، فهذا دعاء بلسان الحال. أما الدعاء الثاني فهو الدعاء بلسان المقال، كان يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، هذا دعاء المسألة الذي يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ف دعاء العبادة الذي يكون بلسان الحال لا يصرف منه شيء لغير الله، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا طواف ولا ذبح، لا يصرف منه شيء لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه تقرب محض، تقرب محض لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا عبادة محضة. لكن دعاء المسألة يمكن أن يدعو الإنسان إنسانا مثله فيقول يا فلان أعني على حمل هذا الشيء الثقيل، فهو يدعوه ويناديه فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. لكن هناك أمور لا يقدر عليها المخلوق، مثال مغفرة الذنوب، هل يقدر المخلوق على مغفرة الذنوب لعبد مثله؟ لا يقدر على ذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الركوب: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم تبسم، فلما سئل قال: علم الله عز وجل أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا هو. فالله تعالى مختص بمغفرة الذنوب، رزق الولد، شفاء المريض، تفريج الكروب، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فدعاء المسألة ليس كلها أو ليس كله شركا، بل فيه تفصيل. إذا كان المخلوق قادر على هذه المسألة فلا مانع، أما إذا كان هذا ليس في مقدور المخلوق فإن سؤال المخلوق في هذه الحالة يكون شركا، وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم بقي حديث، طيب بقي الحديث الأخير. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، هذا الحديث الأخير في الباب حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المكثرين من الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أحد سبعة روى عن النبي أو رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000 من الحديث. هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 1000، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا، أي شيء صغير أو كبير، لا يشرك بالله شيئا، التنكير للتعميم، فإنه يدخل الجنة مع أول الداخلين، لأنه لا شيء يمنعه من دخول الجنة، لا شيء يمنعه من دخول الجنة، فهذه موجبة للجنة، كما مر معنا في حديث معاذ: ما حق العباد على الله؟ قال: حقهم علي أن يدخلهم الجنة إنهم وحدوا الله عز وجل. فهذه موجبة، التوحيد موجب للجنة، والله سبحانه وتعالى يدخل الموحد الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، والشرك المدخل للنار هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر جمعا بين النصوص، فإن الشرك الأصغر الذي هو الرياء هو في حدود المعاصي والذنوب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن يسير الرياء معصية كالحلف بغير الله، وكقول الإنسان: ما شاء الله وشئت، وما أشبه ذلك من شرك الألفاظ، فهذا من الشرك الأصغر. ولا يعني التساهل مع الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر إذا كثر قاد إلى الشرك الأكبر، بل هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الإنسان إذا تساهل مع الشرك الأصغر ربما قاده إلى الشرك الأكبر، أما الشرك الأكبر فهو أن يدعو لله ندا، أو يعبد مع الله عز وجل إلها، أو يعدل بالله مخلوقا فيجعل له ما يجعل لله من الأسماء والصفات والعبادات. فمن لقي الله عز وجل يشرك به شيئا من الشرك الأكبر دخل النار والعياذ بالله تعالى، أما الشرك الأصغر فهو من جملة الذنوب هذا الراجح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر إلى إذا لم يتب منه صاحبه أدخله النار قطعا، عملا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال هذه الآية عامة تشمل الشرك الصغير منه والكبير، صغار وكبار. وبهذا الحديث أيضا ما مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. لكن والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الأصوب، أن الشرك الأصغر من جملة الذنوب والمعاصي التي يغفرها الله تعالى لصاحبه. ودخول النار كما تعلمون إما أن يكون دخولا مطلقا على وجه التأبيد، وهذا للكفرة وللمشركين بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وأما مطلق الدخول أو الدخول الذي يكون بحسب ذنب الإنسان وبحسب معصيته فيعذبه الله عز وجل على قدر ذنبه ثم يدخله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك كله صغيره وكبيره، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة. يقول السائل إذا أنعم الله علي بنعمة فأقابلها بزيادة في الطاعة لسببين، الأول حياء وخجلا من الله أنه أنعم علي، ثاني وطلبا في الزيادة، هل هذا يدخل في الرياء؟ هذه معاملة مع الله عز وجل ليست من الرياء، هذه أنت تعامل الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. سؤال يقول كيف نوفق بين دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإشراك ذريته قوم نبينا صلى الله عليه وسلم وعبادتهم الأصنام، أليسوا هم من بني آدم؟ نعم هم من بني إبراهيم، من بني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصد بالدرجة الأولى أبناءه الذين هم إسماعيل وإسحاق، وأما ذريته فهم كثر، يعني من جاء من نسلهم كثير، هو قصد بالدرجة الأولى أبناءه وربما أبناء أبنائه، أما كل الذرية فهذا لا يحصل يعني. وهو دعاء على كل حال، هو دعاء، والدعاء قد يستجاب بعضه. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا أهله فلم يستجب له أحد أبنائه، فهو دعاء، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع الشرك في بني آدم. يقول السائل إذا أتيت لأداء عبادة ما فدخل في قلبي شيء من الرياء فكيف أتخلص من هذا الرياء وأدفعه؟ تنوي الإخلاص، تنوي يعني الأجر والثواب من عند الله، تستحضر ما لهذه العبادة من أجر عند الله عز وجل وثواب، وتدفع هذا وتستعيذ بالله منه. أيهما أعظم الشرك الأصغر كالحلف بغير الله أو الزنا وشرب الخمر؟ يسير الشرك الأصغر أقل لا شك، أقل من شرب الخمر والزنا، ولأن هذا فيه تعدي على الغير بخلاف المعاصي التي لا تعدي فيها على الأعراض أو الدماء أو الأموال. يقول سمعت بنفسي أحدهم يقول هؤلاء ليس عندهم شيء يتكلمون فيه سوى العقيدة، أقول كفى بهذا شرفا أن يتكلم الإنسان بأشرف المواضيع، مع أن هذا افتراء طبعا. كم درس عندكم في اليوم؟ 3 كلها في العقيدة؟ ها؟ فقه و والتوحيد و... طيب إذن ليس الأمر كله عقيدة، يعني حتى هذا الدرس لا يريدونه، درس واحد من 3 دروس يزعجهم، مع أن التوحيد والعقيدة هي أشرف العلوم وهي المقصد من خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لو أن الإنسان تحدث بالتوحيد ليله ونهاره ما كان مسيئا بل كان محسنا. ولأن الأمة يا إخوة اليوم بحاجة إلى هذه المواضيع العظيمة. في بلد عربي يا إخوة يوجد ما يقرب من 10,000 ضريح، بلد عربي واحد فيه 10,000 ضريح، فكيف بغيره من البلاد؟ فالأمة اليوم يعني مريضة وتحتاج إلى العافية وتحتاج إلى الشفاء، ولا بد أن يتكلم أطباء القلوب وأطباء الشرع والإيمان حتى تتعافى هذه الأمة وتعود إلى الصحة والتوحيد الذي يحبه الله عز وجل. هذا السؤال يقول: إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا، ما صحة هذا القول؟ هذا قاله بعض السلف، لكن يزيدها طولا وينوي الإخلاص، يعني يزيدها طولا وينوي تحقيق الإخلاص والثواب عند الله عز وجل. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين كتاب التوحيد هذا وكتاب الواسطية؟ وهل كتاب الواسطية متقدم عن التوحيد في العقيدة؟ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أغلبه في توحيد الإلهية، أغلبه في توحيد الإلهية الذي هو أعظم أنواع التوحيد، ولأنه التوحيد الذي حصل فيه الخلل في زمن الشيخ وما بعده. ففي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حصل خلل في هذا التوحيد، وعبدت القبور وتمسح الناس بالأشجار وبالأحجار، فألف هذا الكتاب، مع أن الكتاب فيه يعني جوانب أخرى متعلقة بالعقيدة، لكن غالبه في توحيد الإلهية. أما كتاب الواسطية الشيخ الإسلام بن تيمية فقد تكلم على مجمل العقائد، تكلم على مجمل اعتقاد المسلم، على مجمل اعتقاد المسلم. وأخيرا يقول السائل: لماذا يسمي أهل البدع على السنة بالوهابية؟ نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بإجماع المنصفين لم يأتي بشيء جديد، لا في العقيدة ولا في الفقه. يعني الشيخ له مؤلفات في الفقه أيضا كأداب المشي إلى الصلاة، واختصر زاد المعاد للشيخ للإمام ابن القيم، وله كتب في التوحيد، ولكنه من قرأ كتبه فإنه لا يجد إلا الآية والحديث، لا يجد فيها قولا لنفسه، وإنما يجد فيها الآية والحديث وما يتعلق بتفسير الآية والحديث من أقوال الصحابة والتابعين. فما هو الشيء الجديد الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى يشنع عليه وحتى يحذر منه؟ ولهذا من قرأ كتبه وأنصف فإنه لا يرى أنه أتى ببدعة ولا أتى بمنكر ولا أتى بأحاديث مكذوبة. نعم توجد بعض الأحاديث الضعيفة التي قال أو عمل بها بعض العلم قديما، لكن هو لم يأتي بشيء جديد، والحمد لله الذي يجري بالصالحين أجورهم حتى وهم في قبورهم. نعم. السؤال يقول: شايفه ما هو العمل الذي يساعد على استحضار النية وترك الرياء إثناء العمل هو عدم الالتفات إلى الخلق. لا تلتفت إلى الخلق وأنت تعمل، امضي في عملك ما دام العمل صوابا، امضي في عملك ولا تلتفت إلى الخلق ولا إلى الناس، هذا ما يعينك. وأيضا عليك أن تعلم أن الرياء يخدش في الأجر ويقلل من الأجر، فلا تلتفت إليه ودافعه إذا حصل. ماذا يعمل العبد إذا سيطر الرياء على شخص وإذا دافعه دخل العجب؟ لا يسيطر الرياء على الشخص أبدا إلا إذا كفر بالله. إذا كان الإنسان لا يرجو الله عز وجل كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا لا يريد الآخرة. ما يتصور يعني في المسلم أنه لا يريد الآخرة، ما يتصور. نعم قد يطمع أحيانا في مدح، قد يطمع في منصب فيقول كلاما أو يفعل فعلا، لكن لا يمكن أن يقال أن هذا المسلم كل أعمال إنما هي رياء. إذا كان كذلك هذا ليس بمسلم. استولى الرياء على الإنسان خرج من يعني ربقة الإسلام. أما العجب فالعجب أيضا داء يجب أن يدفع كالكبر، فلا يعجب الإنسان بعمله وينبغي أن يخاف من الخاتمة ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.